الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفينا نبينا حبيبنا، صلوا عليه وسلموا تسليم. الرقى بالقرآن من العين والحسد والسحر ومس الجان. العين والحسد لخصنا المطلوب، وكل واحد يرقي نفسه ويرقي مراته ويرقي ولاده. ما انتش محتاج اجنبي يخش البيت، ما انتش محتاج غريب يخش البيت. تحافظ على الصلوات الخمس والاذكار وتتوضا، والمريض يتوضا وترقيه بالرقيه اللي اتسجلت وتنقلها وتاخدها وتطبقها. طيب لو كان فيه سحر، السحر هو عقد وتمائم وكلام وفعل يقصد به إلحاق الضرر بشخص أو بمال أو بشيء. يبقى السحر عبارة عن إيه؟ يا كلام يا كتابة يا فعل. وقد يتسبب السحر كما قال ربنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم، ولذلك كما قال الإمام ابن حجر: تعليم السحر كفر. وقال غيره: حرام. وأفتى الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة وأبي ثور وغيرهم بأنه إذا سحر بكلام كفري على إمام المسلمين أن يعاقبه بالقتل حدا ولا تقبل له توبة، فالساحر كافر والعياذ بالله. لذلك الله حرم علينا كمسلمين السحر، سحر التعامل فيه. والمسألة أصلها واسعة وعظيمة، يبقى التعامل في هذا الباب يؤدي إلى دخول النار والعياذ بالله. ولذلك تروي عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أن النبي سحر، أول الحديث كده: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي من بني زريق يسمى لبيد بن الأعصم. جاب السحر، عمل السحر للنبي ازاي؟ طبعا السحر ده ما تمش الا في المدينة بعد ان اكتمل الدين، وكان تأثيره على جسد النبي، لان النبي بشر يمرض ويصح ويجوع ويعطش ويدخل الخلاء الحمام ويتزوج ويحب النساء ويحب الناس ويكره. النبي بشر، في مسألة بشرية النبي تم الابتلاء، يبقى الابتلاء تم فيه. اما في عقله، في عقيدته، في دعوته، محال، لأن الله عصمه فقال: والله يعصمك من الناس. يبقى عصمة النبي في عقيدته، في دعوته، في عقله، خارج بيته معصوم. أما الابتلاء تم داخل البيت بنص حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. النبي كان بيستخدم مشاط العظم، فعنده مشط، لما إدم المشط وانكسر رماه. كانت اليهود أعطت ثلاث دنانير، يعني حاجة ضخمة، مبلغ كبير، للعبيد بن الأعصم علشان يسحر النبي. يضر النبي يمرض النبي. في رواية عن عائشة يقرها العلماء إن النبي لما اتعمل له السحر نحف جسم النبي نحافة ملفتة، جسمه خس نحيف، أصيب في جسده إلى أن وصل إلى درجة النحافة برواية عائشة رضي الله عنه. لما رمى المشط كانوا ماشي وراه دايما بيتربص بياخد، لأن السحر يلزم له العثور على أثر، يعني شيء يستعمله المريض، منديل، ملابس، مشط، مشاطة الشعر اللي بيطلع في المشط وهكذا. فلما لقى مشط النبي المكسور خده وعمل عليه السحر، واستمر النبي في هذا المرض قرابة 3 أشهر وقيل 6 أشهر. والسيدة عائشة بتقول فكان يتخيل للنبي أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، بنص البخاري ومسلم، يعني يخيل للنبي أنه بات مع زوجته ولم يأتها من 3 لـ6 أشهر. هذا الأمر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فلجأ إلى الدعاء. تقول فجاءني في يوم أو ليلة، الحديث بيقول كان يوم يليلة، فدعا ودعا، يبقى كأن المريض يلزمه للشفاء الدعاء، فدعا ودعا ثم نام واستيقظ مستبشرا وقال يا عائشة قلت لبيك رسول الله، نعم يا رسول الله، قال أتعلمين ما جاءني الآن؟ إني استفتيت ربي فأفتاني وأرسل لي رجلين جبريل وميكائيل ملكين، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، فقال الأول للآخر ما شأن الرجل، يعني مال محمد صلى عليه، فقال مطبوب، قال ومن طبه، الطب يعني السحر، مسحور، ومن سحره، قال له لبيد بن الأعصم، قال فيما سحره، قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، مشط المكسور، في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، النخلة الذكر اللي ما بتطلع السباطة، نخلة ذكر، الورقة اللي برا عليها الغلاف اللي عليها خدوه وحطوا فيه الشعر بتاع المشاطة بتاعت النبي، وقال عليه بقى التعاويذ السحرية الكافرة التي يقولونها، وعقد عليها 11 عقدة 11 عقدة، وضعها تحت حجر في بئر رعوفة، بئر بستان، قل صحابي أنصاري وقل اليهود. فلما تم ذلك طب النبي، يعني سحر النبي، اتربط النبي عن نسائه فامتنع وهو لا يدري، فدعا ودعا فاستجاب الله وأرسل جبريل وميكائيل، فبالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق 5 آيات، قل أعوذ برب الناس 6 آيات، مجموع السورتين 11 آية بعدد العقد المعمول بها السحر. فكان جبريل يقرأ ويفك عقدة، امتى بقى؟ لما النبي أرسل أصحابه، أرسل عليا وأرسل الحارس وأرسل أبناء عمه، فجابوا العمل اللي موجود في البير وأطله جبريل عليه السلام. ولذلك العلاج يتم إذا تم العثور على العمل في المقابر، في البحر، في أي حتة المدفون يعني، فإذا جئت به وأتلفته أي أحرقته كانت بداية الشفاء والعلاج. طيب إذا لم نعثر عليه، إذا ما لقيناهوش، تبدأ بالدعاء وبالعلاج مع استمرار الدعاء والرقية والعلاج الشرعي، وكل واحد يتعلمها ويعملها لبيته، مش محتاج أجنبي يخش بيتك، مش محتاج تدخل حد غريب يطلع على بنتك ولا على مراتك ولا على ابنك ولا عليك، مسألة سهلة خالص. إذا ما كنتش تعرف تقول حطها على مسجل الموبايل، يا أخي ما أنت قاعد تسمع الموبايل من طول النهار، حط الرقية ونفذ اللي فيها، ما توحدوا الله، اسمع كلمة التوحيد، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. حديث السيدة عائشة بتقول لما جبريل فك العمل بتاع النبي وأتلف العمل، قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الشاهد أن السحر حقيقة موجودة، ولكنه باطل ليس حق، لا ينكره إلا أعمى، ولا يقوم به إلا كافر، ولا يبتلى به إلا مسلم مبتلى، لأن النبي ابتلي به، فأي إنسان يبتلى به يصبر ويلجأ إلى الله ويستجير ويطلب الدعاء. والرقية الشرعية إن شاء الله هنسجلها على القناة، واللي يخش على القناة ياخدها ويبقى يتعامل رقية شرعية زي كما جاء عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يتابع القناة وياخد الرقية الشرعية من عليها إن شاء الله، ولا يلجأ، ما يديش فلوس لحد، ولا يتأول مع حد، ولا دخل حد أجنبي، ولا ياخد أطر ويعمل أعمال شركية تؤدي إلى إتلاف وتلف وضياع ومخالفات والعياذ بالله. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لمرضانا. طبعا أنواع السحر كثيرة، منها سحر التفريق بين الزوجين، منها سحر النزيف، يعني قد يؤدي السحر إلى نزيف للمرأة مستمر، كما حدث لحمنة بنت جحش الصحابية، أخت السيدة زينب بنت جحش. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عن الدم الذي ينزل في غير معاده، والسيدة حمنة بنت جحش كانت مصابة، قال إنها ركدة من ركدات الشيطان. سحر بيتعمل يسبب استمرار نزول الدم لإعاقة اللقاء بين الزوجين أو لإتلاف المرأة أو لغيرها، وده حصل للسيدة حمنة بنت جحش الصحابية أخت السيدة زينب بنت جحش، واستشفت برسول الله فدلها على الشفاء فشفاها الله وبين لها الأمر. في سحر الربط للرجل والمرأة، سحر التخييل، سحر الخمول، فيه سحر المحبة، في سحر التفريق، في سحر الإتلاف والعياذ بالله. أنواع السحر حوالي 8 أنواع رهيبة، نسأل الله أن يعالج كل المسلمين منها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يتوب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله سنتحدث عن مشكلة غلاء المهور، وهي مسألة خطيرة تسبب تلف وضياع لأعمار الشباب، لأن الرسول قال أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة. مهم جدا اللقاء اللي بعد الصلاة، أرجو الاستماع إليه، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.